دعاءكم واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني في موضوع بدأناه منذ أسابيع، وهو تحت عنوان قصص لا تثبت. تكلمنا في حلقة واحدة تحت هذا العنوان، وهذه الحلقة نشفع بها الحلقة الماضية قصص لا تثبت. أحبتي في الله، ينتشر على ألسنة بعض الوعاظ بل وبعض الدعاء وبعض خطباء المنابر، ينتشر على ألسنتهم في خطب الجمعة وفي دروس المساجد وفي المجالس الخاصة والعامة حكايات مكذوبة وقصص موهومة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وبما أن هذا البرنامج ينبه على الأخطاء التي ينبغي أن نتحاشاها ولا نقع فيها ونصححها، كان هذا اللقاء قصص لا تثبت. تكلمت عن عدة قصص في اللقاء الماضي، وآتي على قصص أخرى بحول الله وبقوته. من القصص المكذوبة المفترى ما يشيعه الشيعة ومن ورائهم الصوفية فيما تاب الله به على آدم عليه السلام. تعلمون أن آدم عليه السلام عصى ونسي وغوى وصدق الشيطان الرجيم عندما أقسم له بالله العظيم أنه يريد له الخير ولا يريد به الشر، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم عليه السلام عصى وحواء عصت، الشيطان هو الذي أغوى آدم وهو الذي أغوى حواء، كلاهما أخطأ وكلاهما عصى وكلاهما تاب، وتاب الله عز وجل عليه. ولكن كيف تاب آدم عليه السلام؟ ما الذي قاله حتى يتوب عليه ربنا جل جلاله؟ الشيعة ومن ورائهم الصوفية يقولون إن آدم قال: اللهم بحق محمد اغفر لي. وزاد الشيعة أن النبي أن آدم قال: اللهم بحق محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين اغفر لي. فقال له الله عز وجل: وكيف عرفت أنه سيكون من عبادي عبد اسمه محمد؟ قال: يا رب، وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة، وجدت اسمه مكتوبا على باب الجنة ومضاف إلى اسمك، فعلمت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا من تحب، فأسألك بحق محمد أن تغفر لي ذنبي. هذا الكلام هراء وكذب، وما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل فيه اتهام لآدم عليه السلام بالشرك، لأن هذا التوسل بهذه الطريقة من التوسل الممنوع وليس من التوسل المشروع. هناك توسل مشروع، أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى منفردة أو مجتمعة، أقول: يا رزاق ارزقني، يا حي أحيني من هذا المرض وأقمني منه في عافية وشفاء، تحمل حملا ثقيلا فتقول: يا أوي، يعني يا قوي. هذا توسل باسم من أسماء الله، توسل بصفة من صفات الله، هذا جائز، هذا مشروع. كذا من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، وهو في القرآن: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم ليغفر لهم، هذا توسل بالعمل الصالح، وهو في السنة في حديث الثلاثة الذين آووا إلى غار فسقطت صخرة فسدت باب الغار، فأخذ كل واحد من الثلاثة يدعو الله بأصلح عمله وبأخلص عمله حتى انزاحت الصخرة. 4. من التوسل المشروع أن تتوسل بدعاء الصالحين من الأحياء، فتقول لواحد من الصالحين ممن تحسبه من الصالحين الأحياء: ادعوا لي. والنبي علمنا أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، وهو من الأدعية المستجابة، وعند الداعي عند رأسه ملك يقول: اللهم آمين ولك بمثل. آدم عليه السلام لما عصى ما قالش يا رب بحق محمد اغفر لي، ما قالش بحق فاطمة اعف عني، هذا باطل، بل إن آدم عليه السلام تعلم الكلمات التي يدعو بها حتى يتوب الله عليه من رب العالمين، وهذا في القرآن. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه، ربنا هو اللي قاله، هو اللي قاله، هو اللي علمه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وما هي هذه الكلمات؟ القرآن أثبتها. ماذا قال آدم؟ قال، يعني هو وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فوعجبا كيف تجرأوا على الكذب على الله والقرآن ناصع واضح بجلاء، بين ما قاله آدم، وبين أن الذي قاله آدم تعلمه من ربه وتلقاه مباشرة من ربه عز وجل. فهذه أيضا من القصص الموهومة المكذوبة التي تقدح في آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. كذا من القصص المكذوبة على آدم عليه السلام وحواء أيضا حكاية، هذه الحكاية أولوا فيها القرآن على حسب أهوائهم. قال الله عز وجل في الأعراف الآية 189 و190: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني نفس آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. لما تعامل آدم مع حواء معاملة الزوج للزوجة بعدما نزل إلى الأرض، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا، يعني آدم وحواء دعوا الله ربهما: لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. قالوا، هناك رواية عن ابن عباس قال عنها ابن كثير هي من أهل الكتاب، أن آدم عليه السلام لما تغشى حواء وحملت أتاهما إبليس فقال: أنا صاحبكما، أنا الذي أخرجتكما من الجنة، أطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل. الحمل اللي في بطنك ده يا حواء هطلع له قرون كقرون الوعل حتى يخرج من بطنك فيشقها، ولأفعلن ولأفعلن، وأخذ يخوف حواء وآدم. طب عايز إيه يا إبليس يا رجيم؟ قال: سمياه عبد الحارث، ومن أسماء الشيطان الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج الجنين ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما كالذي ذكر فأدركهما حب الولد فأطاع إبليس فسمي الولد بعبد الحارث. فذلك قول الله جعل له شركاء فيما أتاهما. هذا رواه ابن أبي حاتم، وهذه قصة باطلة، بل هي اتهام لآدم ولحواء بالشرك بالله. ما هو الرد؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وإنما المراد المشركين من بني آدم وحواء. قال الإمام ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصري في هذه الآية. قال العلامة ابن عثيمين: وهذه القصة باطلة من عدة وجوه. أولا، ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، لأنه إخبار عن غيب، والإخبار عن الغيب لا يتلقى إلا بالوحي. قال ابن حزم: هذه رواية خرافة ومكذوبة وموضوعة. اثنين، من رد الشيخ ابن عثيمين على هذا، قال: ثم إن الأنبياء معصومون من الشرك بالله بالاتفاق بين جميع أهل العلم. مش نبي يشرك بالله أبدا أبدا أبدا، لا شرك أصغر ولا أكبر، لا يتعمده ولا حتى يقع في خطأ، محال. الأنبياء معصومون من الشرك. ثلاثة، لو وقع هذا من آدم وحواء لكان إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه فقد أعظمنا الفرية على آدم وحواء، وإن كان قد تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله عز وجل وبعدل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل أن يذكر خطأهما ثم لا يذكر توبتهما وقد تاب. بل في قصة آدم نفسها لما ذكر الله أنه عصى وأكل من الشجرة المحرمة وتاب، ذكر توبته، ذكر الذنب وذكر التوبة. إذا آدم وحواء لو أطاع الشيطان وسموا الولد عبد الحارث، السؤال بقى تاب ولا لم يتوب؟ إن قلت لم يتوب معنى كده أن هم ماتا على الشرك، وهذه فرية وأكذوبة عظيمة عليهما، كذبة عظيمة. وإن قلت قد تاب فأين ذكر التوبة في القرآن؟ وهل من عدل الله أن يذكر الذنب ولا يذكر التوبة؟ هذا من كلام ابن عثيمين رحمه الله. الرد الرابع، قال في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهي معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره بالشرك أقوى وأولى وأحرى. أي الذنوب أعظم؟ أن يأكل آدم من الشجرة المحرمة التي حرمها الله عليه، أم يشرك بالله؟ لا شك أن الشرك أعظم. طب لو وقع هذا من آدم كان في الآخرة لما الناس تروح له وتقول له: يا آدم أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيديه الكريمتين، أنت الذي أسجد الله لك الملائكة، أنت الذي علمك الله الأسماء كلها، أنت الذي أسكنك الله الجنة، اشفع لنا عند ربنا. سيدنا آدم هيعتذر، يقول: لقد عصيت ربي عندما أكلت من شجرة المحنة، من الشجرة المحرمة. طيب لو كان وقع في هذا الشرك لكان اعتذاره به أولى وأقوى وأحرى. خمسة، لسه الكلام من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في القصة أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكما، أنا الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا لا يقوله أبدا من يريد الإغواء، فإن الغوي لا يذكر من أراد إغواءه بسابق فعل الشر معه، لأنه عندها لن يقبل منه. واحد كان السبب إن فلوسك تروح، دي عايز ينصب عليك تاني يقول لك خد بالك أنا اللي نصبت عليك المرة اللي فاتت، خد بالك أنا اللي سرقتك المرة اللي فاتت، قدامي بقى مشروع حلو والألف هكسبك فيه 10,000. معقول؟ مش هتديله طبعا. بيذكرك بالخراب اللي عمله معاك قبل كده. فالقصة نفسها متنها منكر ولا يقبله عاقل. قال لهم أنا الذي أخرجتكما من الجنة، أنا الذي فعلت وفعلت، أطيعاني، سمي الولد بعبد الحارث. هذا كلام لا يعقل أبدا. 6، قوله في القصة لأجعلن لهذا الجنين قرني إيل. يا حواء يا آدم، لو مسمتوش الولد اللي حواء حامل فيه بعبد الحارث يعني عبد الشيطان، أنا هطلع له قرون زي قرون الغزلان كده، الغزلان والوعول يشق بطن حواء. لو صدقاه، لو اعتقد أن إبليس يمكنه أن يخلق هذا في رأس الجنين، فهذا شرك في الربوبية، لأن المتفرد بالخلق والملك والتدبير رب العالمين، لا يقدر على الخلق إلا رب العالمين. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلو سيدنا آدم صدق إبليس أنه يقدر يخلق في الجنين أشياء زيادة، يبقى آدم أشرك، يبقى هذا شرك ربوبية، لأنه لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. وإن لم يصدقه فلما قبل بقوله. 7، لسه النقد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الله عز وجل في ختام الآيات فتعالى الله عما يشركون. طب لو كانت القصة متعلقة بآدم وحواء كان ختام الآية إيه؟ فتعالى الله عما يشركان، مثنى. ده هنا قال يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء هما المقصودان لقال رب العالمين عما يشركان. ولذلك نحن على ما قاله ابن كثير والحسن البصري في الآية، الآية ليست في آدم ولا في حواء، إنما الآية في المشركين من بني آدم وحواء، الآية في المشركين من بني آدم وحواء، وليست في آدم وليست في حواء. نحن نبرئ آدم عليه السلام من هذه التهمة، ونبرئ حواء عليها السلام من هذه الفرية. 3، من القصص المكذوبة المتعلقة أيضا بالأنبياء، رواية كعب في كعب الأحبار، لو صحت عنه يعني، وعلى أي حال هي من الإسرائيليات وفيها نكارة كما قال ابن كثير رحمه الله. الرواية قصة تتعلق بنبي الله إدريس، وبنسمع ده بقى من كتير بقى من الناس، وأصل الناس بتحب القصص ولا تدقق فيها. وبعض الوعاظ الذين يعني لم يفتح ربنا عليهم بشيء من علم بيعجبهم قوي انتزاع الآهة من الناس، فبيبحث عن الحبكة في القصة ولا يبحث هل هي صحيحة هل هي باطلة هل هي مكذوبة، ومصيبته عند الله كبيرة، لأن الخطابة لأن التصدر مسؤولية وليس بوجاهة. ينبغي على كل من تصدر أن يدقق ويمحص. ورحم الله ابن سيرين عندما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. القصة بقى قالوا سيدنا إدريس كان له صاحب من الملائكة، فقال له يوما يا فلان أريد أن أعرف كم بقي لي من العمر حتى أستعتد، عشان بأستعد كده للقاء الله واجتهد في الطاعة وأتوب من الذنوب والمعاصي. بسم الله. فالملك قال له بس كده اركب على ظهري، وأخذ الملك يطير يطير يطير حتى وصل إلى السماء الرابعة، وفي السماء الرابعة التقى بملك الموت، فقال الملك الذي يحمل إدريس على ظهره لملك الموت يا فلان كم بقي من عمر نبي الله إدريس؟ قال ملك الموت لم يبقى من عمره شيء، فالتفت الملك الذي يحمل إدريس على ظهره خلفه فوجد أن إدريس قد مات على ظهره. قال ملك الموت: وقد عجبت لما أمرني ربي عز وجل أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، وقلت في نفسي: رجل من أهل الأرض، كيف أقبض روحه في السماء الرابعة؟ فلما حان أجله وجدته بنفسه ينتظرني في السماء الرابعة. طبعا انت تقول بقين دول الجمع يتهد، الله، الناس تتبسط قوي. هذا كلام كذب، ده كلام فارغ. ويقول لك: وهذا في القرآن. فين يا سيدي؟ يقول لك: قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. القصة دي باطلة من الإسرائيليات، كذب. طب تفسير الآية إيه؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الرفعة رفعة مكانة، ورفعة مكان بعد موته فروحه في السماء الرابعة، رفعة مكان في الدنيا والآخرة، ورفعة مكان في الآخرة فروحه في السماء الرابعة وهو في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أصحاب الرفيق الأعلى الذين قال ربنا عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي هو بيموت لما خير بين الدنيا وبين أن يموت ويلقى الله، كان آخر ما تكلم به: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، مع دول يا رب، بل الرفيق الأعلى. يبقى رفعة مكانة في الدنيا وفي الآخرة، منه مكانة عالية جدا عند الله وعند الأنبياء وعند الصالحين، ورفعة مكان فروحه في السماء الرابعة بعد موته، ومكانه في الجنة في أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى. طيب يعني سيدنا إدريس مات في الأرض؟ طبعا، وكل البشر يموتون في الأرض ويدفنون في الأرض، بل من أسباب نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان أن يموت ويدفن في التراب. المسيح لم يمت ولم يقتل، بل رفعه الله إليه جل جلاله، جل جلال الله رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وينزل في آخر الزمان لقتل الدجال ولكسر الصليب ولقتل الخنزير ولنشر دين الله، ينشر دين الله ولا يقبل الجزية، ولتكذيب اليهود الذين قالوا إنا قتلناه، ولتكذيب النصارى الذين عبدوه من دون الله وزعموا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وليموت ويدفن في التراب. هذه من الأسباب التي من أجلها ينزل، لأن الله حكم على كل بني آدم أن يدفنوا في التراب. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذه أيضا من القصص المكذوبة على نبي الله إدريس عليه وعلى نبينا السلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك شيخنا؟ بخير حال. أحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. جزاك الله خير عما تقدمك. الله يبارك فيك. شيخنا سؤال الله يسمعه. تفضل. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، في آخر الآية. يقول عز وجل في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. فيعني أريد أن أفهم بس بعد أن عبد الله عز وجل هذه الصفات كلها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يعني يحقق الإيمان بعد كل هذه الصفات؟ ألم يكن إيمان قد حقق أصلا يعني في هذه الآية يعني شكرا. طيب حاضر. ثم سألت رسول الله تعالى بس أعرف حضرتك أماكن دروس حضرتك ومواعيدها شنو بينا؟ دروسي ومواعيدي. طيب اتصل بي، خذ التليفون من الكنترول وأقول لك بعد الحلقة إن شاء الله دروسي فين. بارك الله فيك. معنا اتصال من إخواننا من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لنا فيك يا شيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. اللهم أمين، جزاك الله خير. شيخي الفاضل، هنالك حديث في المسند الإمام البخاري يقول: إن أحدكم يجبع في بطن أمه علقة فمضغة إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء أنه هذا الحديث بعد 4 أشهر يخلق الإنسان. وفي حديث مسلم يقول: في ذلك مثل ذلك، أي في نفس الأربعين في نفس الأربعين في هذا الحديث، أي بمعنى أنه في 40 يوما يخلق الجنين. والأثبت العلم الحديث أن في 40 يوما يخلق الجنين، فكيف نجمع بين الحديثين؟ أرجو منك التفسير في هذا التأصيل، وبارك الله فيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. معلش عندي سؤال يا شيخ مسعد بس خارج الحلقة. لا بأس، تفضل. الله يبارك فيك. دلوقتي عشان أحقق الإخلاص، يعني لو تصدقت بصدقة، لو اللي أنا بتصدق عليه مثلا سألني هي من مين، ممكن أقول له من حد ثاني يعني؟ هل يجوز يعني ولا؟ سألك من أين تقول له من حد ثاني؟ أقول له يعني واحد بعتها لك من غير ما أقول الاسم يعني. ماشي حاضر. ماشي يا شيخ، الله يبارك. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ عبد الله، تفضل. عليكم السلام، حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله وبياك. عندي بس فضيلة الشيخ اقتراحين، بس يا ريت يعني تعرضهم على إدارة القناة والشيخ محمد حسان. تفضل. تفضل. أقول يا شيخ، لا ممكن يعني خلال اليوم تيجي مثلا 5 دقائق عن التحذير مثلا من التوسل بغير الله. نعم. ويتكرر مثلا خلال اليوم 10 مرات 20 مرة أو كده، بحيث الناس طول اليوم تسمع أن التوسل بغير الله شرك مثلا. حاضر. بكرة الحلف بغير الله يتكرر مفاجد. كثير كثير كثير طول اليوم، الناس كثيرين في العالم يسمعوا ويستفيدوا أن الحلف بغير الله شرك. اليوم اللي بعده يتكلم مثلا عن النذر لغير الله، ويتكرر مثلا بعد كل 2 ساعة يجي 5 دقائق 3 دقائق من عالم معين. وياريت برضو الاقتراح الثاني ان تتكرر على الشريط اللي موجود تحت. كويس. يعني الشريط الارض الخط هذا برضو يتكرر بعد مثلا كل 1/2 ساعة او كل 10 دقائق يجي مثلا كذا، احذر اخي المسلم من الحلف بغير الله، احذر اخي المسلم من الشرك كذا كذا كذا. ممتاز. وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الأخت آلاء من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. هل اللي يصوم في رجب وشعبان بس 2 وخميس، هل هذه تعد من البدع؟ والذي يصوم طوال العام ويصوم في رجب وشعبان، إيه الحكم في الاثنين؟ وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، أستاذ حامد من أسيوط، السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا شيخنا. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. عاوز تفسير الآية وهم به وهم بها. حاضر. لو أبشر. عصام من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن شيخ مسعد. الله يبارك فيك وإياك. في سؤال مهم حضرتك، بس أرجو من حضرتك إن هم يدوني رقم حضرتك، وضروري أتصل بحضرتك بعد البرنامج. حاضر، خذي التليفون، إخوانا في الكنترول يدولك إن شاء الله. الله يرضى عليك. الأستاذ هاني من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أدعو الله أن يثبتك ويثبت كل العاملين بقناة الرحمة. اللهم أمين. لو سمحت بس ممكن سؤالين. تفضل. بس بالنسبه اذا بدي يعني انا في البيت مثلا وبدي اقرا قران، في يعني مثلا لو قريت وانا لابس شورت او مثلا سلمنا شباع، ونفس النظام في الصلاه، يعني الصلاه العوره في الصلاه هي العوره العاديه ولا يعني انت تقرا القران وانت لابس متخفف في بيتك تقصد؟ يعني انا في البيت وبدي اقرا قران للتعبد، ولابس مثلا شورت تحت الركبه او تيشيرت بدون كمام. طيب، حاضر. السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. أنا عندي مبلغ من المال حال عليه الحول وجمع عليه مبلغ ثاني طبعا حال عليه الحول كمان يعني أكثر من النصاب يعني. فإزاي أحسب زكاة المال وكيف؟ المبلغ الأول الذي حال عليه الحول هل كان يبلغ الزكاة؟ نعم. النصاب؟ المبلغ كان يبلغ النصاب. المبلغ الأول كان يبلغ كان بلغ حد النصاب. بس حاليا بالنسبة أن سعر الذهب ارتفع حاليا ما ظنش أنه يكون وصل النصاب. حاضر. يعني بسعر الذهب اليومين هدول. حاضر. والمبلغ اللي اتجمع عليه الثاني يعني ازاي احسب زكاة المال بالنسبة للمبلغ ده والمبلغ ده؟ حاضر ان شاء الله واجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ مسعد وكل القائمين من قناة الرحمة. اللهم امين. بعد اذن حضرتك ليا سؤال. تفضلي. انا بصوم الاثنين وخميس. نعم. وبيجي ايام زوجي بيجي من شغل يقول لي لا ما تصوميش النهارده. ما في صيام النهارده. هل اسمع كلامه ولا اكمل صيامي؟ حاضر. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. ربنا يعزك يا مولانا. يا ريت تدعي لنا ربنا يكرمك. الله يغفر لي ولك ويصلح حالي وحالك ويرزقني واياك من خير الدنيا والآخرة. امين يا رب العالمين. ليه سؤال تفضل عليك. اتفضل. امين يا رب. انا بس اسال بعد اذن حضرتك. اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل. بالنسبه لما يعني عاوز اعرف ايه الفرق ما بين الايجابيه والذاتيه ومتى يقال ان هذا الانسان سلبي. انا على فكره ما حضرتش حاله من اولها ولكن يعني عاوز حضرتك تبين لي يعني ازاي اكون ايجابي ومتى اكون ذاتي ومتى يطلق على ان هذا الانسان سلبي. طيب حاضر. وادعي ان ربنا يكرمنا وينصر الاسلام ويعز المسلمين يا رب. اللهم اكرمنا وانصر الاسلام ويعز المسلمين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة فضلت الشيخ. تفضلي. دلوقتي لو يعني صلاة الجمعة شغالة وأنا يعني بكمل في البيت حرام عليا؟ حاضر هجاوبك إن شاء الله. وعايزة يعني ولو سمعت فضلت الشيخ تدعي لزوجي بالشفاء. اللهم اشفيه واشفي كل مريض مسلم يا رب. آمين. تدعي لي في الذرية الصالحة فضلت الشيخ. الله أن يهبك ذرية صالحة طيبة ويجعلها قرة عين لك ولزوجك في الدنيا والآخرة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ مسعد يا رب ويعزك يا رب. يا رب وإياك. ادعي لي يا شيخ مسعد بالله عليك. الله يرضى عليك ويصلح لنا وحالك. ربنا يبارك فيك يا رب ويخلي لك أولادك يا رب. يا رب اللهم آمين. كنت بسألك عن صحة حديث اللي هو رايدة شهر الله وشعبان وشهري ورمضان شهركم. حاضر. شهر أمتي. جايلي بالله عليك يا شيخ مسعد ربنا ييسر لي اموري ييسر لي امر التسويه بالله عليك يا شيخ والله انا تعبانه جدا والله. حاضر. ادعو لك ان شاء الله بزهر. وبسالك عن سؤال ثاني يا فضيله الشيخ هو قيام الليل الواحد لازم ينام ويقوم يصلي ولا يصلي بعد صلاه العشاء على طول؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ احمد من اسيوط اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله يبارك فيك. ازيك يا شيخ مسعد؟ اهلا وسهلا الحمد لله. يا شيخ مسعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله وبارك الله فيك على هذا البرنامج الجميل. ربنا يرضى عليك. والله احنا ما بنسمع غير هذا القناة. الحمد لله. وبس يعني قلبي متحسر والله والله على تعامل تعامل المسلمين مع الدول الغربية دي. نعم. هم مترصدين للدول للقنوات الإسلامية واحدة بواحدة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. ألو. أيوة السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام. تفضل. عندي لك سؤال بس يا شيخ. تفضل. بعد إذنك أنا بشتغل في السعودية بعد 3 سنين. وأبويا طلب مني إن أنا أساعد أخويا الأكبر في الزواج. وبعد كده بعد ما اخويا اتجوز هو لم يسوي بي انا خلاص يعني ملكت وبعد كده طلبت منه ان هو يساعدني زي ما ساعدت اخويا قال لي انا ضحكت عليك وما لكش عندي فلوس وقال لي حتى مش هتقعد في البيت كمان هذا الشق. الشق الثاني من السؤال ان ابويا شيخ وشيبة بس اول ما بيدخل السعودية لا يصلي بالمرة اطلاقا. والحين لما تصل يطلب مني فلوس تاني بعد ما اعطيته الساعات حوالي 14000 ريال وطلبتها الحين لان انا كتبت واسعى للزواج. الحين بطلب ان هو يرد لي الفلوس حتى لو جزء منها عشان اتجوز انا وادخل انا. يقول لي لا ما لكش عندي فلوس اعتبرها مصاريف ان انا بصرف عليك من يوم ما اتولد. الشق الثاني من السؤال ان هو اول ما يدخل السعودية ما بيصليش اطلاقا ولكنه يكلم الناس في الدين ومطلق اللحية. والحين يتهمني ان انا عقلي عشان خاطر ان انا لما هو بيطلق الحين انا بشتغل اول ما بروح البيت من الشغل انا بشتغل سباك وكهربائي. اول ما بروح بيطلب مني ان انا اعطيه الفلوس. ان قلت له يا ابي انا عندي زواج وعندي مصاريف يعني تحتاج حوالي 30000 ريال عشان اتجوز ادخل واكمل بيتي وكده. يقول لي طالما ما اعطيتنيش فلوس يبقى انت عقلي. ولما تحصل لي مصيبة يسرق مني شيء في فرض يأكل علي فلوس شغلي يقول لي هذا عقاب ربنا ليك ان انت ما بتساعد ما بتدينيش الفلوس اللي انت عاوزها مع انه هو يشتغل وياخد راتب هو اخويا ورفض ان هم يردوا لي حقي حتى. حاضر حاضر مفهوم بارك الله فيك. معنا ابو انس من الاردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستأنف يا اخواني بارك الله فيكم بسرعة كده يعني انا مش عارف معنا وقت قد ايه لكن من القصص المكذوبة ايضا من القصص المكذوبة ايضا قصة كبيرة يعني مشهورة كلها افك وكذب على نبي الله ايوب عليه السلام. ذكروا ان الشيطان الرجيم والقصة ذكرها الواقدي وغيره وكذلك الطبري ذكروا أن الشيطان الرجيم كان له موقف في السماء السابعة. أيوب عليه السلام كان روميا من نواحي دمشق اصطفاه الله عز وجل بالنبوة والرحمة وأكرمه بجملة عظيمة عظيمة من النعم الأموال والأولاد والعافية وكذا وكذا. وكان لإبليس اسمع العجب وكان لإبليس موقفا من السماء السابعة فقال له الله مرة أقدرت على عبدي أيوب بشيء؟ قدرت تعمل حاجة مع عبدي أيوب؟ قال يا رب وكيف لي ذلك وقد أكرمته بالمال والعافية لو سلطتني على أهله وماله لأخرجته عن طاعتك. فقال الله عز وجل للشيطان الرجيم سلطتك على مال أيوب وعلى أهل أيوب فأهلكهم الشيطان. فحثى أيوب التراب على رأسه وصعد إبليس إلى موقفه في السماء السابعة فسبقته توبة أيوب فقال الله له لقد تاب. قال لو سلطتني على بدنه لأخرجته من طاعتك. قال سلطتك على بدنه إلا لسانه وقلبه. يعني اعمل أي حاجة في جسمه من مرض إلا اللسان والقلب والبصر. قالوا دي كلها قصة مكذوبة. قالوا فجاء فنفخ في جسده نفخة فصار في جسده ثآليل يعني بثور فحكها بأظافره حتى دميت وانتشر المرض في جسده ولم يبق معه إلا امرأته من أهله. فاعترضها إبليس في مرة في هيئة عظيمة وقال لها أنا إله الأرض وأنا الذي صنعت بأيوب ما صنعت ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت على أيوب أهله وماله وعافيته. وعرض لها في بطن وادي سورة الأهل والمال والولد. فذهبت وأخبرت أيوب بالذي كان فأقسم لئن عافاه الله عز وجل ليضربنها 100 صوت. دي القصة المشهورة. وبعض الجماعة بيزودوا لها شوية بهارات يقول لك أيوب مرض وأصبح جسده كله يتناثر منه الدود وكانت إذا قفزت دودة من مكانها التقطها وأعادها في مكانها وقال إلى أين تذهبين لقد قسم الله لك رزقا هنا. إيه القرف ده؟ في نبي يحصل له كده؟ الأنبياء لهم صفات منها السلامة من الأمراض المنفرة. فيش أي نبي يجي له مرض منفر، ما هيدعو الناس إزاي إلى الله؟ كيف يجلس له الناس ويسمع له الناس والدود يتقافز منه؟ فيش نبي يجي له مرض منفر، فيش نبي يجي له جرب أبدا، فيش نبي يجي له جزام أبدا، فيش نبي يجي له مرض معدي أبدا، والمرض يعدي بقدر الله عز وجل أبدا. من صفات الأنبياء السلامة من الأمراض المنفرة، العصمة، الفطانة، الصدق، الأمانة. وكلام طويل مكتوب في كتب العقيدة تحت عنوان الإيمان بالرسل، فهذا كله كذب. هذه القصة من الإسرائيليات ولم يثبت منها حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال فيما رواه البخاري، قال ابن عباس عفوا فيما رواه البخاري: يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محض لم يشب ما تلعبش فيه، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا من الكذب. سيدنا عمر لما جاب صحيفة مكتوب فيها بعض الكلام من التوراة، النبي عنفه ووبخه، والحديث رواه مالك في الموطأ، قال: أمتهوكون فيها يا عمر؟ متحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. نقد هذه القصة. قال الإمام ابن العربي، وفرق بين ابن عربي النكرة ده هذا الملحد الضال، وبين ابن العربي القاضي المالكي العالم، قال ابن العربي: ما ذكره بعضهم من أن إبليس له مكان في السماء السابعة يصعد إليه مرة في كل عام قول باطل باطل، لأنه أهبط منها بلعنة الله وبسخط الله إلى الأرض، فكيف يرقى إلى محل الرضا ويجول في مقامات الأنبياء ويخترق السماوات العلى لحد السماء السابعة ويعلو إلى منزلة نبي الله إبراهيم؟ ده ما كان سيدنا إبراهيم في السماء السابعة، كيف هذا؟ قال ابن العربي: هذا والله خطب من الجهالة عظيم. ما يقولش كده غير واحد جهول، مجهال، جهال بكل صيغ المبالغة. وأما قولهم إن الله كلمه وقال صلتك على أيوب فباطل قطعا، لأن الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون، فكيف بمن تولى إضلالهم؟ ثلاثة: وأما تسليطه على أيوب بأمر الله فما كان الله عز وجل ليجعل للشيطان سلطان على نبيه أيوب، أولم يقل ربنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ ما كان الله عز وجل ليجعل الشيطان تقر عينه بالتمكن من جسد وليه ونبيه أيوب عليه السلام ومن أهله ومن أولاده؟ يا أخي الله يدافع عن الذين آمنوا، يا أخي الله ولي الذين آمنوا. كذا قولهم في مرضه إنه مرض، والبثور والتقرح الجسد والكلام المقرف ده ينافي صفات النبوة، من صفات النبوة السلامة من الأمراض المنفرة. طيب أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا عز وجل ابتلى أيوب في عافيته ليرفع له درجاته حتى يضرب به المثل في الصبر فيقتدى به، عشان يبقى حجة على كل من ابتلي في ماله أو في ولده أو في أهله أو في عافيته ولم يصبر. نقول له أيوب مرض 18 سنة بمرض أكتر من مرضك، أصعب حالة مرضية في التاريخ حالة أيوب، اقتدي به، تأسى به. وذكروا أن زوجته في مرضه قالت: يا نبي الله أنت مجاب الدعوة، ادعو الله تشفى. قال: لقد عافاني الله عز وجل 40 سنة، أستحي أن أدعوه إلا بعد أن ابتلى 40 كما عوفيت 40. وكانت زوجته الوفية معه، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها باعت ضفائرها حتى تأتيه ببعض الطعام، فلما علم بذلك حزن واسترجع. وهذا درس الوفاء، امرأة وفية كانت معه في الحلوة فصبرت معه على المرة، كانت معه في السراء فصبرت معه في الضراء. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد، ولم يبقى معه إلا يعني 2 من إخوانه، كان أخص إخوانه، وكان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه يوما: يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: ولما؟ وما ذاك؟ قال: ألا تراه منذ 18 سنة في بلائه وفي مرضه وربنا لا يكشف ما نزل به من ضر؟ فلما راح إليه الثاني بكلام الأول، لما سمع أيوب هذا الكلام خشي على الناس أن يفتنوا في دينهم، فدعا الله دعاء يقطر حياء، يقول له: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مع أن الضر ما مسوش، ده الضر عجنه وهرسه وكسره ودغدغه. يقول ربنا شوف الأدب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما أشش فيني، استحى أن يقول اشفني، بل دعا على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، فجاء الفرج من الله: أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فنبع من تحت قدميه عينان من الماء، شرب من واحد فصح باطنه، واغتسل في الآخر فصح ظاهره، ثم أمطر الله عليه جرادا من ذهب. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني يا رب فضلك واسع، وأنا ما أشبعش من فضلك أبدا، ولا أشبع من خيرك أبدا. هذا الذي كان. أما هذه القصة العجيبة المقززة التي يقولها بعض الوعاظ فهي كذب وباطل في باطل. الأسئلة: أنا أصوم كل 2 وخميس، زوجي بيجي لي أحيانا يقول لا تصومي. الأصل في المرأة ألا تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها لم تصم. وإن صامت نافلة بغير إذنه ثم أمرها بالإفطار في النهار لحاجته إليها، فيجب عليها أن تسمع وتطيع. طيب، لو قالت لها صوم بكرة وبكرة الخميس، قال لها صومي، وبعدين بالنهار قال أفطري، هل له عليها طاعة؟ لا، ما دامت قد استأذنته أولا. بتقولي في صلاة الجمعة بكنس، هل الكنس البيت أثناء صلاة الجمعة حرام؟ لا يا أختي، حلال، ومن زعم أنه حرام فقد أعظم على الله الفرية. نعم، حديث رجب شهر الله ورمضان مش عارف شهر، هذا الحديث لا يصح. هل قيام الليل يلزمه أن يسبق بنوم؟ لا، بل قام النبي من أول الليل، وقام في أوسط الليل، وقام في آخر الليل، فكان آخر ما انتهى إليه أنه كان يقوم في آخر الليل. وإحنا في رمضان بنصلي التراويح، بنصلي القيام بعد العشاء مباشرة، يعني لا يفصل بينهما نوم. أخي بيقول لي: بعت فلوس لوالدي وقال لي هنساعد أخوك وبعدين نساعدك وبعدين أكل مالي، ماذا أصنع؟ اصبر واحتسب. هتعمل معاه إيه؟ الولد من كسب أبيه، اصبر واحتسب. أبي لا يصلي إطلاقا، ادعوه وادعوا الله أن يهديه، وادعوا الله أن يهديه. طيب، أنا بيطلب مني فلوس تاني، إذا كان عندك سعة أعطه، إذا كان محتاج آثره على نفسك، إذا كان أنت هياخد مالك يضيعه فأحجب من مالك لنفسك ما تتزوج به وما تنفق على نفسك وعلى زوجك وبيتك به. أخويا بيقول: اللهم صل على محمد، أنا بقرأ القرآن وأنا في البيت وأنا لابس شورت وتي شيرت، والشورت لحد الركبة، هل في ذلك بأس؟ لا بأس، لأن عورة الرجل تبدأ من السرة وتنتهي عند الركبة. فهو لابس تي شيرت فنقلب نص كم، ولابس بنطلون بيسموه، والله ما أنا عارف بيسموه إيه، شورت طويل بنص كم لحد بعد الركبة، فالعورة مستورة فلا بأس أن تقرأ القرآن على هذه الهيئة. طب وصلي على هذه الهيئة، لو صليت على هذه الهيئة فالصلاة صحيحة، إنك ساتر الجسم كله العورة وفوق العورة، لكن ينبغي عليك أن تتزين، أن تتجمل عندما تريد أن تقف بين يدي الله. أنت لو حبيت تقابل مديرك في الشغل هتنزل له بالشورت لحد بعد الركبة والتيشيرت، ولا هتلبس اللي على الحبل؟ الله أولى أن يتجمل له، الله أولى أن يتزين له. الله أمرنا أن نتزين بالصلاة، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسجد هنا مش معناه الجامع، المسجد هنا معناه الصلاة. يعني أنت لو هتصلي في بيتك في غرفة نومك ومطفي النور وقافل بالمفتاح، البس الجلابية النظيفة وسرح شعرك وسرح لحيتك وحط الطيب، ستقف بين يدي الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم، ايه نصاب النصاب الزكائي؟ اذا كان عندك فلوس تساوي 85 جرام ذهب عيار 24 او 97 جرام ذهب عيار 21 او 113 جرام ذهب عيار 18 وحال عليها الحول الهجري ولم ينتقص منها فتصبح دون النصاب، يبقى يجب عليك كلما حال الحول انك تطلع على كل 1025 جنيه، تطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه. وان كان بعض مشايخنا قالوا نصاب الزكاة بنصاب الفضة، معنى كده اللي عنده 700 او 800 جنيه وحال عليها الحول الهجري نطلع زكاتهم. طب ليه قالوا كده؟ قالوا لان الفضة اثبت من الذهب، ولأن إذا أخرجنا الزكاة بنصاب الفضة فسوف يخرج الكثيرون، فهذا أنفع وفيه مصلحة للفقير، فننظر لمصلحة الفقير. على أن رأي جماهير أهل العلم فيما أعلم والله أعلم أن النصاب زكاة المال يحسب بنصاب الذهب، والله عز وجل أعلى وأعلم. أخويا بيقول لي ولقد همت به وهم بها، هذه من ضمن القصة الباطلة. يعني ذكرت إسرائيليات كثيرة حتى قال بعضهم إن يوسف عليه السلام جلس منها جلسة الرجل من امرأته بل وحل تكة سرواله. هذا منصور في بعض الكتب، هذا باطل. بل إن يوسف عليه السلام على غلاف القضية بتاع سيدنا يوسف خاتم إنه من عبادنا المخلصين، والمخلص لا يزني ولا يفكر في الزنا ولا يتحرك للزنا. يا أخي ربنا شهد له بالطهر والعفاف إنه من عبادنا المخلصين. يا أخي ده إبليس نفسه شهد له بالطهر والعفاف، قال ربنا لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يا أخي ده امرأة العزيز نفسه اللي كانت معاه قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصم. انت كنت معاهم، هي بتقول ما عملش حاجه ما فكرش. يا اخي النسوه اللي روضوه بعدها قالوا كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما راينا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء، وسوء نكره، اي سوء، لا غمز ولا لمس ولا تحرك ولا خالص خالص، كانه ملك ملك سبحان الله. عايز اي ادله اخرى؟ الشاهد من اهلها شهدا بأن يوسف بريء، قميصه قرينا على براءته، قميصه قد من دبر كان يجري وهي تجري من ورائه، يفر وهي تفر من ورائه، حتى جاء أمر الله نجاه الله عز وجل من هذه الفاحشة ونجاه من السوء. ويعجبني من قال إن يوسف لم يهم بها أصلا، ولقد همت به وهم بها، همها مؤكد باللام لام التوكيد، وقد ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا حرف امتناع لوجود ينتفي ما قبلها بسبب ما بعدها. ضرب محمد لولا علي، محمد الضرب؟ لا والله ما الضرب، يبقى لولا علي كان الضرب محمد. ها؟ ضرب محمد لولا علي، يبقى محمد ما الضربش. وهم بها لولا